الذي اسمه خالد بن زيد هو ابو ايوب الانصاري وانتبه عليه ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد في زيد بن خالد الجهني فهذا وعكسه خالد بن زيد ابو ايوب الانصاري ابو طلحه زيد بن سعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع العشرون المدرج. المدرج معناها الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. ومنه الحديث الذي ورد في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا، أي أدخل فيها إدخالا. فالإدراج هو إدخال الشيء في الشيء، فالإدراج هو إدخال شيء ليس من الحديث في الحديث، إدخاله فيه وليس منه. قال: هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث، والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، يجمع المتنين على إسناد واحد، فهما إيه؟ المتنين كل متن منهم بإسناد، فأدخل المتن كاملا على إسناد آخر غير إسناده، هو إدخال، هو نوع من أنواع الإدراج. قال الثالث: أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. قال: وكله حرام. وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى. طيب. قال الشارح رحمه الله: النوع العشرون المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكر الراوي عقيده كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل، يعني يجعله من جزء من الحديث، جزء من الحديث، فيتوهم أنه من تتمة الحديث المرفوع، ويدرك ذلك أو يدرك ذلك بوروده منفصلا في رواية أخرى. هذه كيف يعرف المدرج؟ بوروده منفصلا عنه في رواية أخرى مصرحا فيها بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام فلان، أو التنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين، أو بسحالة كونه من كلامه من كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عبد الله عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن علقمة من هو؟ لا، ابن قيس، ابن قيس من النخعي، علقمة بن وقاص الليثي هو الروى عن عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا علقمة بن قيس النخعي يروي عن ابن مسعود. قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث، وفي إذا قلت هذا، إذا أتممت التشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقوله إذا قلت هذا فقوله إذا قلت إلى آخره وصله معاوية بن زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية أبي داود هذه، وفيما رواه عنه أكثر الرواة. قال الحاكم وذلك مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود، وكذا قال البيهقي والخطيب. وقال المصنف في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، وقد رواه شبابة بن سواف عن زهير، وشباب ثقة، ففصله فقال قال عبد الله إذا قلت ذلك إلى آخره، يعني بيّن أن هذا الكلام من قول عبد الله بن مسعود. يعني الآن الرواة الذين رووا الحديث عن علقمة يعني رووه بدون هذه الزيادة أصلا، ورواها زهير داخلة الحديث، وخالفه شباب بن سوار فرواها من كلام ابن مسعود. فقول شباب مقدم، لماذا؟ لأنه موافق لغيره من الرواة الذين لم يذكرها أصلا في الحديث، وهو فصل وبين عنده زيادة علم، لكن زهير بن معاوية لا أدخلها في الحديث ولم يفصل، فلن يفصل عنده زيادة علم لأنه أتى بشيء لم يأتي به الآخر. بين أن هذا من كلام ابن مسعود، ومن علم حج على من لم يعلم، من أين له أن ابن مسعود قال هذا؟ هذا يعني كونه يفصل هذا القول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول غيره، الذي يصل عنده زيادة علم، ولذلك قوله يكون مقدما. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. قال وقد رواه شبابة بن سوار عن زهير ففصله فقال قال عبد الله إذا قلت ذلك إلى آخره، جعله من قول عبد الله بن مسعود. رواه الدارقطني وقال شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج، وقوله أشبه بالصواب. هذا كلام الدارقطني، لأن ابن ثوبان ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة رواه عن الحسن، عن الحسن كذلك، عن الحسن من؟ الحسن بن الحر، رواه الحسن، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، ليس على الفصل، ولكن على ايه؟ على انهم لا يذكروا هذه الجملة في الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا ما اخرج الشيخان من طريق ابن ابي عروبة هو سعيد بن ابي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة من اعتق شخصا وذكر فيه الاستسعاء. ايه ده؟ هي مكتوبة عندي الاستسقاء، لكن هي غلط الاستسعاء، يعني الحديث من أعطى شخصا له في عبد، فإن كان له مال قوم عليه العبد واعتق من ماله، يعتق من ماله، يعني له نصيب شركة في عبد، فهو يعتق نصيبه من هذه الشركة في هذا العبد، فيقوم عليه العبد ويعتق باقيه من ماله، إن لم يكن عنده مال يستسعى العبد، يعني يستسعى يعني أن العبد يعمل ويعطي باقي الشركاء غير مشقوق عليه. قال وذكروا فيه الاستسعاء. قال الدارقطني فيما انتقده على الشيخين وقد رواه شعبة هشام وهما أثبتوا الناس في قتادة فلم يذكر فلم يذكره. أيوة. فلم يذكر فيه الاستسعاء. وافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث وجعله من قول قتادة. قال الدارقطني: وذلك أولى بالصواب. قال: وكذا حديث ابن مسعود رفعه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرها، فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، وهي ابن مسعود قال إيه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال ابن مسعود: وأنا قلت ومن دخل لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. العكس يعني الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعلى العموم يعني الحديث نفسه يعني متن الحديث ثابت، لأنه جاء من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فعلى كل حال فإحدى الايه الكلمتين من قول ابن مسعود والأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك مفصلا في بعض الروايات، فصل هذه من هذه، جعل التي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدها والتي من قول ابن مسعود وحدها. فجاء بعض الرواة وأدخل كلام ابن مسعود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من نوع الإدراج، إدخال كلام من كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية. نعم. وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران. للعبد المملوك أجران، يعني أجر عمله لسيده وأجر عبادته لله عز وجل. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي ما أحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا لا يستقل هذا الكلام، لأن هذا يعني لا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا؟ هذا من ناحية. والناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه، ما كانت أمه حية حتى يستقل الكلام. لذلك قال: فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لكن بعض الرواة أدخله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله في الحديث، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، هذا القسم يسمى مدرج، يسمى مدرج المتن، ويقابله مدرج الإسناد، وكل منهما ثلاثة أنواع اقتصر المصنف في الأول على نوع واحد تبعا للمصطلح، وأهمل نوعين وأهمل من الثاني نوعا وهو عند المصطلح. فأما المدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره، وتارة في أوله، وتارة في وسطه. كلام المضاف إلى الحديث قد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، كما ذكره الخطيب وغيره. والغالب وقوع الإدراج في آخر الخبر، ووقوعه أوله أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فيتوهم أن الكل حديث، مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. يعني رواية آدم بن أبي إياس جاءت مفصلة فصلت كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف على من يا أخانا طارق؟ خلاف على من؟ الخلاف في متن الحديث. الخلاف في الحديث على من؟ أيوة يا علي. الخلاف على أي الراوي الذي عليه الخلاف من هو؟ شعبة. أحسن شعبة. وصورة الخلاف؟ صورة الخلاف أن آدم بن أبي إياس رواه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال إن أبا القاسم إن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. يعني أنه فصل كلام أبي هريرة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذه رواية آدم بن أبي إياس. والرواية الأخرى ورواه أبو قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل من أعقاب من النار لم يفصل. فجعل كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أرجح؟ التي بينت رواية لماذا رجحت؟ رجحت لأنها أتت بزيادة علم. زيادة علم. وكذلك سائر رواة الحديث رووه بدونها بدون قوله أسبغ الوضوء. هذا رواية الغرائب. إيه؟ ثانيًا من غير رواية الغرائب. قول أسبغ الوضوء يعني؟ نعم. أيوه ثابت الحديث ثابت يعني لكن هو في هذا الحديث يعتبر من المدرج. قال وقد رواه قال الخطيب وهم وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. ومثال المدرج في الوسط والسبب فيه إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك. هذا موجود في حديث بدء الوحي لما قال الزهري يتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. هذا من تفسير الزهري رحمه الله بهذه اللفظة في الحديث، هي داخلة في الحديث وليست منه. قال فمن الأول ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه. الرفغين هو ما بين الرفغ ما بين الخصية والفخذ فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفع والرفغ وإدراجه لذلك في حديث بشرى، يعني أدخله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن ذلك قول عروة أدخله عبد الحميد بن جعفر في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. رواه به بجعل هذه الكلمة من قول عروة وليست من سلمة. ثم رواه من طريق أيوب من مس بلغز من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. يعني ففصل المسألة جعل كلام عروة وحده وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه وحده. وكذا قال الخطيب فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك. يعني قاله اجتهادا منه رحمه الله. فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا كلام عروة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال ومن الثاني حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في وسط الايه في وسط الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله هو التعبد مدرج من قول الزهري وحديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميد بيت في ربض الجنة. الزعيم الحميد هذه الزيادة الحديث. فقوله والزعيم الحميد مدرج من تفسير ابن وهب وأمثلة ذلك كثيرة. قال ابن دقيق العيد والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. الثاني أن يكون عنده النوع الثاني من الايه من أنواع الإدراج. هذا إدراج المد الذي سبق. إدراج المد يكون على ثلاثة أحوال. يعني خلاف أول الكلام يعني المعطوف عليه بالواو يعني متصل به اتصالا يصعب الفصل. مثل حديث أبي هريرة أشبغ الوضوء غير الأعقاب من النار. لو لم تأتي رواية فيها التفصيل لصعب أن تفصل هذا الكلام من بعضه لأن الكلام متصل ببعضه ويعني يصعب أن تظن أن هذا من كلام كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما أو يروي أحدهما بإسناد الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخ إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحذف الواسطة. وابن صلاح ذكر هذين القسمين دون ما ذكره المصنف وكأن المصنف رأى دخولهما فيما ذكر. مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم. وتدليس وإدراج في وقت واحد لأنه أدخل شيئا في شيء. أدخل كلمة من حديث في حديث آخر. هو حديث في شيء هو أكثر وفقه حديث لأنه قال شيء أكثر وفقه يقول إدلاس تدليس لو ثبت من طريق آخر تدليس أخرج لتدليس منها. قال بثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافسوا، يعني هما حديثان مستقلان. وهذه اللفظة انتقلت عند من حفظ سعيد بن أبي مريم فأدخلها في حديث آخر. هذا من تدليس الإسناد أو تدليس المتن؟ الإسناد، لأنه أدخل على إسناد ما ليس منه، لأن المتن ثابت وإن لم يكن إيه من نفس الحديث. بس تدليس المتن أنك تدخل في متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تدليس الإسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لكن الخطأ في الرواة في الإسناد، يعني إن هذا الإسناد تحمل كلمة ليست له، تحميل الإسناد كلمة ليست بهذا الإسناد، لذلك أدخل في تدليس الإسناد وليس في تدليس المتن، لأن الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه لا لا يقال قلبا، القلب هذا نوع سياتي مستقل مختلف عن هذا. هذا ادخال كلمه من حديث في حديث اخر، والكلمه ثابته، يعني هي سميت تدليسا. لماذا؟ لانها ادخلت على الحديث فهي زائده، ليست منه، ليست من هذا الحديث. طيب لماذا كانت ما قلنا انها من ادراج المتن؟ لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي زائدة على هذا الإسناد وليست مروية بهذا الإسناد، ليست مروية بهذا الإسناد، فأدخلت في إدراج الإسناد وليست من إدراج المتن. قال الخطيب: وهم فيها ابن أبي مريم على عن مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. وروى أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، يعني فصل بين. والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فقوله ثم جئتم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، يعني ليس هذا الجزء من المتن مرويا بهذا الإسناد، وهو موجود الإسناد موجود منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مدخلا على الإيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدخلا على هذا الإسناد، داخلا على هذا الإسناد، هو من باب إدراج الإسناد وليس من باب إدراج المتن. لذلك قال: وإنما أدرج عليه. وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث، وذكر إسنادهما. قال موسى بن هارون الحمال: وهما أثبتوا ممن روى رفع الأيدي تحت الثياب عن عاصم عن أبيه عن وائل. الثالث: أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه. ولفظة المتن مزيدة هنا, لفظة المتن أن في قوله أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه, قوله إيه أو متنه, فيرويه عنهم باتفاقه ولا يبين ما اختلف فيه. قال ولفظة المتن مزيدة هنا, كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه, وقد تقدم مثاله. ومثال اختلاف السند حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث؟ فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش, لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. هذا صورة من صور الإدراج في السلف, واصل لا يذكر فيه عمرا بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب, وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان يعني فصل في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر. رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي والفلاس عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله, وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله. فهنا بين إيه؟ بين سفيان هنا هو يحيى بن سعيد القطان هو الذي بين أن واصلا لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل. سفيان في الطريقين روى عنه هو يحيى بن سعيد القطان. قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه. عبد الرحمن بن مهدي فقال دعه يعني دع ما حدثتكم به, تراجع عن قوله وأخذ بقول القطان. قال العراقي لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد, وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان, يعني كان هذا ليس من ابن مهدي ولكن من الرواة عنه وهو بندار. قال رحمه الله تعالى وكلها الإدراج بأقسامه حرام لإجماع أهل الحديث والفقه. عبارة ابن السمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة, لكن في الغالب أن الرواة الذين يقعون في الإدراج إنما يقع منهم على سبيل الخطأ, لكن الذي يتعمد ذلك هذا كذب وليس إدراجه. الذي يتعمد إدخال الحديث عشان شيء في الحديث منه هذا كذاب وليس يعني لا يدخل في باب الإدراج. الإدراج الغالب فيه أنه يقع من الرواة على سبيل الخطأ، سبيل الخطأ وليس على سبيل القصد. إيه؟ نعم. يعني قول أبو هريرة لم يكن على سبيل الخطأ في أي لون. من رواه من أدخله في الحديث أخطأ فأدخله في الحديث. يعني أبو هريرة لم يدرج. أبو هريرة قال أن هذا القول واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يعني يقول القول الإمام الراوي الذي يقول القول ثم يستدل على الحديث، هذا مجرد أن يقول مثلا أقول لك لا تفعل كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتي إنسان يدخل الكلام الذي قلته لك ويدخله في الحديث، فيعني هذا على سبيل النسيان والخطأ. نعم. في أيوه. أنا أقول إن هذا نادر جدا إن يقع مثل يعني أنت لما تجد هذا الإدراج. الأمثلة التي مرت بنا كل من وقع في الإدراج هم أئمة ثقات ليسوا كذابين، لكن وقع منهم هذا على سبيل الخطأ يعني، أو على الأقل أنهم ليسوا كذابين، ممكن يكون ممن يهم صدوق يهم أو صدوق كذا، لكن ليسوا كذابين. الإمام الخطيب البغدادي له كتاب الفصل المدرج من الفصل المدرج من الايه الفصل للوصل، الفصل للوصل، فهو جمع فيه أمثلة كثيرة من هذه الحديث التي وقع فيها إدراج، فغالبا تكون في روايات الثقات، تقع في روايات الثقات على سبيل الخطأ وليس على سعيد بن أبي مريم الذي وقع منه إدخال لفظ ولا تنافسه في حديث أنس وهي ثابتة في حديث أبي هريرة، هذا وقع سعيد ثقة على الأقل من رجال الجماعة، وقع في هذا على سبيل الخطأ. لذلك يعني إدراج أنه حرام كله، يعني هذه اللفظة يعني ما كانت ما هي مناسبة، لأن ممكن الشامع يفهم منها أن كل من فعل ذلك فهو إيه هو واقع في الحرام، لكن أين هذا يقع الغالب عليه أنه يقع خطأ، وإنما يكون حراما في حق من تعمد، وهذا الذي يتعمد هذا ينتقل من حال الخطأ إلى أنه يكون كذابا، يدخل في عداد الكذابين إذا تأكدنا أنه فعل ذلك قاصدا عامدا. إيه؟ لا يدخل في الإدراج، يدخل في الوضع، يكون هذا جزء الموضوع في الحديث، وإن كان يعني يدخل صورته صورة المدرج، لكن الراوي نفسه يصير وضاعا وكذاب، الراوي نفسه يصير وضاعا وكذاب. ولذلك قال هنا السيوطي بين هذا الكلام، قال حرام بإجماع الحديث والفقه وعبارة ابن السمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين، وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة. يعني الزهري لما فعل هذا باب التوضيح لا يقصد أن يدخل شيئا في الحديث، هذا ليس وصنف وفيه أي نوع المدرج الخطيب كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، شفى وكفى على ما فيه من إعواج، وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين وأكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. سبحان الله. الخطيب يعني قل من باب من أبواب المصطلح إلا وله فيه كتاب منفصل. والحافظ بن حجر تبعه، يعني كأنهما إيه، هذا ابتدأ القواعد الحديثية وهذا اختتمها، يعني يتبعه فيه. ولا سمعنا به ما عرفنا أين هو.